ملخص كتاب معنى الحياة من أخضر.com لمؤلفه ألفريد أدلر وترجمة عادل نجيب بشري. إن الإنسان في رحلة لا تنتهي للبحث عن معنى لحياته، ويقضي التاريخ بأن جميع البشر عرضة للانشغال في هذه الإشكالية، وربما أن بعض الأشخاص لديهم قابلية أعلى للانغماس في هذا الأمر أكثر من البقية. فقد تغنى الفلاسفة بالسؤال عن معنى الحياة على مر العصور، ولم يجد أي شخص إجابة شاملة تستطيع أن تحدد قيمة مطلقة وثابتة لما يمكن أن تعنيه الحياة. ومن المحتمل أن يواجه الفرد هذه الأزمة في أي لحظة ممكنة، وسواء خط رحلتك في البحث عن المعنى في الصغر أو حين المرض والمصائب، أو مع سماع قصيدة مدهشة، أو بسبب ملخص لكتاب على تطبيق بهاتفك. فيجب أن تعلم أن الإجابة التي ستضعها لهذا السؤال سوف تحدد حياتك بأكملها. أولاً، مشكلات الحياة الرئيسة. يتعرف الإنسان على الأشياء والحقائق من خلال المعاني التي يربطها بها، وكالحقائق والأشياء من حوله تملأ الإنسان الرغبة في معرفة معنى لحياته. ومع أن هذه الرغبة متأصلة في الإنسان منذ تشكل وعيه الأول، فلم يملك أي شخص معرفة المعنى الحقيقي المطلق للحياة، فإن كل فرد يشكل معناه الخاص عن الحياة، المعنى الذي يرى أنه يلائمه، وتصبح بذلك المعاني التي يسندها الأشخاص إلى الحياة مجرد نسخ مختلفة تتراوح بين الخطأ والصواب. لا يمكن أن تملك أي نسخة الحقيقة، لأن المعنى الحقيقي يشترط أن يكون حقيقياً لدى كل البشر، ودون هذا الشرط يفقد المعنى قيمته ومعناه. يربط علم النفس الفردي معنى الحياة بثلاث مشكلات رئيسة يواجهها الإنسان في الدنيا، وتندرج تحتها كل المشكلات التي قد تواجه الفرد في حياته. ومن خلال ردود أفعال كل شخص تجاه المشكلات الرئيسة يمكن استنباط وفهم رؤيته الشخصية لمعنى الحياة. والحق أن الثلاث مشكلات ما هي إلا ثلاثة أوجه مختلفة لمشكلة الإنسان الواحدة، وهي ضرورة بقاء الجنس البشري على الأرض والحفاظ على النوع. وهذه المشكلات مرتبطة بعضها ببعض، ويترتب بعضها على بعض، ولا يمكن حل أي منها بمعزل عن البقية. أولى المشكلات الرئيسة هي العمل، فعلى الفرد أن يتمكن من إعالة نفسه وأن يسعى إلى أن يمتهن المهنة التي يحبها في إطار تقسيم العمل. ويجب ألا يقتصر العمل على العائد المادي فقط، لأن هذا سيجعل الفرد يفقد اهتمامه بالمجتمع والمساهمة في تقدمه. تتعلق المشكلة الثانية بالفرد والمجتمع، فلا يستطيع الإنسان العيش في معزل عن الآخرين، لأنه في حاجة دائمة إليهم لإشباع حاجاته المادية والمعنوية اللازمة لاستمرار بقائه. وتتمثل المشكلة الثالثة في الحب والزواج، لأنهما ضروريان لتحقيق التعاون بين البشر، ولا يكون تعاوناً يعمل على سعادة فردين فقط، بل إنه يخدم البشرية بأكملها. فبقاء الجنس البشري يعتمد على العلاقات بين الرجل والمرأة. ثانياً، التهيئة لمشكلات الحياة. تبدأ التهيئة للتعامل مع مشكلات الحياة من مرحلة الطفولة. يمكن البدء بإعداد الطفل لمواجهة مشكلة العمل عن طريق سؤاله عن الوظيفة التي يرغب في امتهانها في المستقبل. ومن اختياره لنوع الوظيفة يمكن معرفة ما يراه الطفل ذا قيمة بالحياة. ويمكن اكتشاف اهتمامات الطفل عن طريق ملاحظة الألعاب التي يستمتع بها وتحليل الذكريات الأولى، إذ تعد الذكرى الأولى أول ملاحظة يسردها الفرد للظواهر من حوله. ولا يهم إن كانت هذه الذكرى أولى الذكريات فعلاً أو كانت حقيقية أم لا، يكفي أن يعدها المرء أولى ذكرياته. وبعد تحديد اهتمامات الطفل يمكن لتدريس المواد الأكاديمية والتدريب العملي المساهمة في تطوير مستقبل الطفل الوظيفي. إن العائلة هي الوحدة المجتمعية التي يتكون فيها اهتمام الفرد بالآخرين، إذ تمثل الأم للطفل أول علاقة له بفرد آخر من البشر، وتكون أول ما يهتم به خارج ذاته، فتعد بذلك رابطه بالحياة الاجتماعية. وبعد توثيق علاقتها بالطفل عليها أن توسع اهتماماته حتى تشمل الأب، وعلى الأب أن يكون اجتماعياً قادراً على تكوين الصداقات ليجعل عائلته جزءاً من المجتمع الأكبر. وبذلك يتعلم الأطفال أن هناك من يستحق الثقة خارج حدود الأسرة، والمدرسة هي امتداد للأسرة في هذه العملية. وعندما يكون الفصل الدراسي كله كياناً واحداً متعاوناً، تنجح بذلك المدرسة في تخريج أطفال يستطيعون التعاون معاً من أجل الصالح العام وليس من أجل كسب معيشتهم فقط. يمكن الاستعداد للزواج عن طريق حل المشكلتين الأخريين، لأن الصداقة بمنزلة تدريب على الزواج الذي سيأتي فيما بعد، ويجب على أحد الزوجين أو كليهما أن يعملا حتى يتمكنا من إعالة العائلة. الزواج الجيد هو الوسيلة اللازمة لرعاية الأجيال القادمة من البشر، ويهتم فيه كل طرف بالآخر أكثر من اهتمامه بنفسه، ويعملان على تحقيق الإشباع الكامل لكل جوانب شخصيتهما. وسواء استعد الفرد لمواجهة المشكلات أم لم يستعد، فإن ردود أفعاله تجاهها تعكس تعريفه الشخصي لمعنى الحياة. فمن أين يأتي الفرد بتعريفه لمعنى الحياة؟ ثالثاً، كيف يتشكل معنى الحياة؟ يبدأ إدراك الشخص لمعنى الحياة في السنوات المبكرة من حياته، فمع نهاية العام الخامس من حياة الطفل يظهر نمط محدد لسلوكه، وتصبح له طريقة مستقلة في معالجة المشكلات، وهذا ما يطلق عليه أسلوب الحياة Lifestyle. ومن هذه اللحظة حتى آخر حياة الفرد يشمل أسلوب الحياة هذا كل مفاهيمه وتعريفاته عن ذاته والعالم الخارجي. وعلى عكس المتوقع، فلا يهتم الأطفال في مرحلة المراهقة بالتغيرات التي تطرأ على الجوانب الجسدية كثيراً، وإنما ما يشغل بالهم هي التغيرات النفسية، فتمثل لهم هذه المرحلة النهاية، ويؤمنون أنهم فقدوا قيمتهم كأطفال، ومن الممكن أن يثير ذلك رغبتهم في السعي وراء الإعجاب لإثبات قيمتهم الحقيقية، ويعرضهم ذلك في النهاية للاستغلال، أو أن يلجأ المراهق إلى الجريمة ويعرض نفسه للخطر، وستكون هذه المرحلة أسهل بكثير لو درب الأطفال على كونهم أعضاء متساوين في المجتمع، وساعدوا على إدراك مهمتهم الأساسية في المساهمة في تحقيق الرفاهية للمجتمع. وبذلك تعطي لهم المراهقة الفرصة لتطبيق الحلول لمشكلات الحياة القادمة. ولا يمكن توقع تشكل أسلوب الحياة نفسه لأطفال العائلة الواحدة، لأن وضع كل طفل يختلف تماماً عن وضع باقي الأطفال داخل أسرهم. ويدرس علم النفس الفردي أثر مركز ترتيب الطفل في الأسرة في تكوين معنى الحياة الخاص به. فمثلاً يمر الطفل الأكبر بالصدمة حين ولادة الطفل التالي له، فبعد أن تمتع لوقت طويل بوجوده طفلاً وحيداً في العائلة وشغل اهتمام الجميع من حوله، أصبح مهملاً نسبياً مع وجود الطفل الجديد، ومن شأن هذا أن يؤثر بالسلب في موقفه من معنى الحياة واهتمامه بالآخرين. وعلى غرار وضع الأخ الكبير، فمن المتوقع أن تتسبب التجارب السيئة في الأعوام المبكرة من حياة الطفل في فهمه الخطأ لمعنى الحياة. رابعاً، الفهم الخطأ لمعنى الحياة. من الممكن أن يحتفظ الشخص بفهم خطأ لمعنى الحياة، ويعود ذلك إلى الشعور الاجتماعي الذي يشعر به الفرد تجاه مجتمعه، إذ يتعامل مع المشكلة الرئيسة الثلاث بطريقة تنم عن عدم ثقته بنفسه أو بقدراته على التغلب على هذه المشكلات، ويظل معنى الحياة محصوراً في ذاته، ومن ثم يظل هدفه في الحياة هو النجاح الشخصي وتحقيق التفوق على الآخرين، ومن المستحيل أن يعود نجاحه بأي فائدة على باقي أفراد المجتمع. إن التعريف الحقيقي لمعنى الحياة يجب أن يكون تعريفاً مشتركاً بين جميع أفراد المجتمع، وما هو دون ذلك يعد تعريفاً خطأ. فالتعريفات الخاصة لمعنى الحياة لا تصل إلى أكثر من كونها انعداماً للمعنى. يجب أن يكون المعنى الحقيقي للأفعال والأهداف هو المعنى نفسه الذي تحمله الأفعال نفسها والأهداف لبقية أفراد المجتمع، وإلا فسوف تصبح هذه الأهداف والأفعال عديمة الجدوى بالنسبة إليهم. من الممكن أن يتكون لدى الفرد الفهم الخطأ للحياة بسبب عدة عوامل، منها الإعاقات الجسدية. فالطفل المصاب بنوع من أنواع الإعاقات الجسدية يتعرض لكثير من المتاعب في حياته، ويكتشف أن من الصعب عليه أن يشارك في تحقيق رفاهية لمجتمعه، وتكون نتيجة أن يركز اهتماماته على نفسه، أو يتزايد شعوره بالنقص ويبتعد تماماً عن المجتمع. ويعاني كل البشر مشاعر النقص هذه بدرجات متفاوتة، وعندما يشعر الفرد لسبب ما بالضعف فإنه يفتعل المواقف التي تسمح له بالشعور بالقوة لتعويض الشعور بالنقص والتظاهر بالشعور بالتفوق على الآخرين، ولا يلتفت في أثناء ذلك إلى حل مشكلة النقص نفسها، ولن تقضي هذه الخدعة على مشاعر النقص، بل إنها ستكرر الظهور من جديد مع تكرار المواقف التي أثارتها، وقد تعظم هذه المشاعر حتى تشكل الأساس النفسي لشخصية الفرد، ثم تصبح عقدة نقص، وفي النهاية سيعمل المصابون بعقدة النقص على تضييق اجتماعياتهم لتجنب الهزيمة، ويتعمدون البعد عن مشكلات الحياة الرئيسة، ويتشوه تعريفهم لمعنى الحياة. وإن لم يعالج الفهم الخطأ لمعنى الحياة فسيترتب عليه نتائج وخيمة. خامساً، مخاطر الفهم الخطأ. قد يعاني الفرد من النقص الشديد لأنه لا يستطيع مواجهة مشكلات الحياة، إذ إن كل مشكلات الحياة لها بعد اجتماعي يتطلب القدرة على التعاون، وهو لم يتدرب عليه، وعلى ذلك يرغب الفرد في الوصول إلى التفوق وحده على حساب الآخرين، ويبحث عن حل سهل في سبيل تحقيق ذلك ليتجه في النهاية إلى طريق الإجرام. يدرك المجرمون نقائصهم، ويدرك بعضهم المعنى الحقيقي للحياة، لكنهم يرفضون هذا المعنى بسبب جبنهم، فهم جبناء لأنهم يحاولون تجنب المشكلات التي يشعرون بأنهم لا يستطيعون حلها أو مواجهتها. والمجرمون كجميع البشر لديهم نزعة نحو تحقيق الأمان، ولكنهم يسلكون اتجاه الإجرام لتحقيق هذا الهدف لأنهم لم يفهموا الحياة الاجتماعية ولم يهتموا بالآخرين. فالمجرم يفكر في نفسه فقط، غير أن الكاتب يرى في تبرير المجرم لجريمته بعضاً من الشعور الاجتماعي، إذ يحاول المجرم التوفيق بين شعوره الاجتماعي ورغبته الشديدة في ارتكاب الجريمة عن طريق التماس الأعذار لجريمته، ويبرر الجريمة لنفسه قبل ارتكابها للتخلص من هذا الشعور الاجتماعي والتخلص من اهتمامه بأفراد المجتمع. ولا يرتكب المجرم جريمته بسبب الفقر والأوضاع الاقتصادية السيئة، لأنه مهما بلغ سوء الأوضاع الاقتصادية فلا يمكنه أن يخلق مجرماً أو أن يدفع بشخص سوي إلى طريق الجريمة، ولكنه يظهر محدودية السلوك الطيب لهؤلاء ومدى استعدادهم للجريمة. فكل ما يحتاجون إليه لإتمام جريمتهم أن يكون الوضع الاقتصادي سيئاً. يعد الإجرام مثالاً بسيطاً لما يمكن أن يحدث للمرء عندما يتبنى تعريفاً خطأً للحياة، ولكنه ليس الخطر الوحيد. فالاكتئاب والانحراف والانتحار طرائق مماثلة تستقطب أصحاب الفهم الخطأ لمعنى الحياة. فما الحل؟ كيف يمكن إنقاذ مثل هؤلاء الأشخاص من هذا المصير؟ سادساً، التعاون هو الحل. لتصويب فهم المرء لمعنى الحياة من الضروري إعادة النظر في الموقف الذي أدى إلى هذا الفهم الخطأ. تتمثل الخطوة الأولى للعلاج في دراسة أسلوب حياة الفرد واكتشاف المعنى الحقيقي الذي يعرف به الفرد نفسه وحياته وسبب تشكيل هذه التعريفات، ويمكن الاستعانة هنا بالأحلام والذكريات الأولى، إذ تكشف الذكريات الأولى للفرد عن طبيعة البيئة المحيطة التي تشكل فيها موقفه الخاص من الحياة لأول مرة. وتسرد الأحلام أسلوب الحياة سرداً غير مباشر من خلال الرموز والتشبيهات التي تطرحها، وقد تكشف عن نقاط الضعف في أسلوب الحياة نفسه، وبذلك تتضح شخصية الفرد. إن وجب تغيير أسلوب الحياة، فمن الأفضل الحصول على مساعدة من خبير مدرب في أساليب علم النفس ليكتشف الخطأ الأصلي ويقترح تعريفات أكثر ملائمة لمعنى الحياة لهذا الشخص، وفي النهاية يدرب الفرد على تقبل معنى الحياة الحقيقي وهو التعاون، أي أن يكون الفرد مهتماً اهتماماً حقيقياً بالجنس البشري ككل، وأن يستمر في تطوير وتنمية اهتمامه الاجتماعي بشكل دائم. إن التعاون هو التعريف الوحيد المقبول كمعنى للحياة، لأن المجتمع بحاجة إلى التعاون في كل يوم وكل لحظة لمواجهة مشكلات الحياة، والأفراد الذين يفهمون معنى الحياة الحقيقي بهذا الشكل هم القادرون على مواجهة أي صعاب، وهم الوحيدون الذين لديهم الفرصة في النجاح. فعندما يرغب الأشخاص في تحقيق أهدافهم بصدق ومشاعر حقيقية، يكونون على استعداد لتطوير أنفسهم في سبيل ذلك والمساهمة في تحقيق مصلحة الآخرين، وسيتمكنون في النهاية من الوصول إلى أهدافهم بكفاءة، فبذلك ستكون لديهم القدرة على تطوير شعورهم الاجتماعي. وإن نظر الجميع إلى الحياة على أنها تعاون بين أشخاص مستقلين بذواتهم عن الآخرين، فلن يكون هناك أي حدود لتطور الحضارة الإنسانية. وختاماً، ستشكل الحياة دائماً مشكلة صعبة حتى للذين دربوا أنفسهم على التعاون مع الآخرين واستعدوا تمام الاستعداد لمواجهة مشكلاتها. وقد يكون العالم مليئاً بالشرور والكوارث والظلم والقسوة، غير أنه إذا تمكن الأفراد من أن يساهموا في تقدم المجتمع ويكونوا علاقات اجتماعية عميقة مع أفراده ويشاركوا في زيجات سعيدة، فلسوف تتغير نظرتهم إلى الحياة ويبدأون في إدراك دورهم في تاريخ البشرية والحضارة الإنسانية، ويعملون على تطويرها، ويشعرون في النهاية بأنهم جزء من العالم وأن العالم جزء منهم، ينتمون إليه وينتمي إليهم.